بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منها ما يفعله جبلة، ومنها ما يفعله عادة، ومنها ما يفعله قربة إلى الله جل وعلا عبادة. هذا إما أن يكون بيانا لواجب ويكون حكم هذا الواجب، أو يفعله بقصد القربة إلى الله جل وعلا كالسواك عند دخول البيت، فالأصل الاقتداء به. ثم ذكر القسم الخامس، وهو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مترددا بين العبادة والعادة، يعني لا نعلم هل فعله على هذا أو فعله لأجل العادة، واضح لا؟ فهذا سيذكره. نعم. القسم الخامس ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري أن فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، أو فعله على سبيل العادة، أو فعله لسبب آخر ليس تعبديا، فهذا أحيانا يترجع أنه عبادة وأحيانا أنه غير عبادة. فمثلا كونه صلى الله عليه وسلم يتخذ شعر رأسه، فكان لا يحلق ولا يقصر إلا في حج أو عمرة، فهل نقول إن اتخاذه عادة أو عبادة؟ هنا إذا نظرت لأنه يؤخره حتى عند الحج والعمرة تقول أنه عبادة، وإذا نظرت إلى عادة الناس وما هم عليه تقول أنه عادة، فهو دائر بين هذين الأمرين. الجواب: اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه عبادة ومنهم من قال إنه عادة، فالذين قالوا إنه عبادة قالوا هذا هو الأصل، فالأصل أن ما فعله رسول صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل التعبد، ما لم نعلم أنه للعادة أو الجبلة أو ما أشبه ذلك، لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن كل شيء تتأسون فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو حسن، فعلى هذا يكون عبادة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: في شعر الرأس هو سنة، لم نقع عليه فقدناه، ولكن له ألفة ومؤونة. الإمام أحمد يرى أن اتخاذ الشعر سنة، لكنه يقول رحمه الله تعالى أنه لا يستطيعه لأنه مشغول بالعلم والتعليم، والرأس له مؤونة وكلفة، يعني لا يليق أن الإنسان يترك رأسه هكذا شعثا، بل يرجله وينظفه إلى آخره. فالإمام أحمد يقول: أنا ما أستطيع هذا، أنا ما أستطيع. نعم. وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى: يعني لماذا لا تصبغ؟ السنة ها أن يزال البياض. قال: ما أستطيع، يعني كان يقول: ما عندي وقت يعني أعتني بها دائما. فأحيانا الإنسان يترك الشيء عجزا عنه، عجزا ما يستطيع أن يقوم به، وقد يقوم به أحيانا ويتركه أحيانا فيترك مرة واحدة. نعم. وهذا من ورعه رحمه الله تعالى، يقول هذا هو الأقرب عندي، هو الأقرب عندي، يعني كأنه يقول: قد أكون مخطئ بهذا الرأي، لأنه ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله. ومن الأدب أن صاحب العلم إذا ذكر من هو أعلم منه أو من سبقه أن لا يظهر المخالفة له، بل يظهر اجتهاده، يظهر اجتهاده. نعم. وهو لا يشعر، وهذه من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد، احيانا يقصر في شيء وهو لا يشعر انه مقصر فياتيه مثل هذا الامر فيجلس يفكر حتى يتبين له الامر. فمن حمايه الله تعالى للشخص ان ينبه بمثل هذا التنبيه على ما فرط فيه. من حمايه الله للشخص ان ينبه بمثل هذا التنبيه، وهذا عاد الكمل. الانسان الذي يعتني بصلاته يعتني بعبادته لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا حتى المؤمنين، يعني الشخص الذي يهتم بالصلاه مثلا ويخشى من نقصها فاذا سهى او حصل خلل يحس انه غير مرتاح، يعني يقول انا احس ان الصلاه فيها شيء، احس ان هناك شيء صاير، فيبدا يفكر ويبدا في هم وغم، ثم يتضح ذلك انه نعم سهى في صلاته مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هنا. فهل هذا عبادة؟ لا، مع أنه صار في المسجد أمام المصلين لكنهم لم يفعلوا أسب العبادة، بل فعله لأن أجج هذا همه وغضبه عليه الصلاة والسلام وتأثره في صدره مما حصل في صلاته، وهو لم يعلم أن حصل فيها نقص. ولهذا لما سئل أنسيتم قصرت قال لم أنسى ولم تقصر، ولا يظن أن حصل في الصلاة شيء، لكن النفس من الداخل مرتاحت لتعودها على الكمال. نعم. وهناك قصه غريبه لرجل من اهل الورى، كان له اخ فحصده ليتخذه حطبا، وكان له جار قد فعل مثله، وكوم كل واحد منهما اغصانا فيه حتى ييأس ثم يدخل بيته، فخرج هذا الرجل ببعير من اجل ان ياخذ خشبا، فاناق البعير وربط الخشب على ظهر البعير، فنهر البعير ليقوم بالحطب فابى ان يقوم، فاستغرب واخذ يفكر في البعير ماذا به، فلمح تهمه خشب اخرى، فاذا الخشب الذي حمله على البعير خشب جاري، واذا خشب باق على الارض، ففك الخشب ونهر بعيره فقام مباشره، فهذه من حمايه الله للانسان. نعم صحيح. نعم. فالحاصل ان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصه ذي اليدين ليس على سبيل التشريع، ولكنه على سبيل الفضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله جعله في هذا الانقلاب لأن عبادته لم تتم، فلا يشرع لنا أن نفعلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لو جرى لنا مثل هذا. مثال ثالث، نزوله صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق من عرفة إلى مزدلفة وتوليه وتوطوه وضوءا خفيفا، هل هو مشروع في حقنا؟ كل هذه الأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لبيان أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين العبادة وبين العادة، ما نعلم هل فعله تعبدا أو فعله على سبيل العادة، لأن هذا فعله في المسجد وهنا فعله دافع من عرفة إلى مزدلفة، فكل هذا فعلها في أثناء العبادات، فهل هي عبادة أو عادة تدور بين هذين الأمرين؟ والشيخ يقول الصحيح أنه ليس بمشروع. نعم. ولم يعلمه. يعني لو أنه يعلمه لكان كثيرا. نعم. ولم يعلمه كثير من الناس، وإنما احتاج إلى أن يقول، فنزل وبال وتوطأ طوطا خفيفا ثم سار. فمثل هذه الأشياء التي تكون مترددة بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التعبد أو على سبيل العادة يختلف فيها العلماء، والإنسان البصير يتدبر ويتأمل ويترجع عنده ما فعله على سبيل التعقل أو على سبيل العادة فيحكم بما تقتضيه الحال. نعم، يقول الإنسان البصير يتدبر ويتأمل، أي شيء يتدبر ويتأمل؟ يتدبر ويتأمل النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى الأشخاص، مع أن الأشخاص يستدل لقولهم، فأحيانا تستأنس بفعل العالم أو فعل الصحابي لكن لا يكون مثلا حجة، فلا يقول إنسان مثلا مدام ابن عمر على جلالة قدره ومكانته وعظمه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور إذن هو أمر تعبدي، لا، أنت قف ثم تدبر ثم انظر ثم إذا اتضح لك من الأدلة اعمل به. نعم. مسألة، هل يثاب المرء على ما يقتدي به من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه العادة كلبس الخاتم وتطويل الشعر وغيرهما؟ الإجابة، يجب أن تعلم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، قبل قوله ممكن يثاب، لأن ابن عمر لا نعلم إن شاء الله إلا أنه يثاب على اجتهاده، لكن أراد أن يبين أنك قبل أن تثاب لا تتعجل، تأن وانظر إلى السنة وابحث حتى يتبين لك الحق. إذا فعلت هذا قد تجر بعد ذلك. أما أن يتساهل الإنسان ويفعل كل ما لاح له أنه سنة فإن هذا محل نظر. نعم. الإجابة كاللباس مثلا، اللباس هل لبس الثوب الآن سنة أو ليس بسنة؟ نقول نعم سنة. طيب لماذا سنة؟ لم يلبس الثوب. قلنا سنة لجنسه لا لعينه، لأن عرف الناس الآن لبس الثوب، فالسنة في اللباس الأجناس ها للأعيان. ولهذا لو أراد إنسان الآن أن يلبس إزار ورداء قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزار ورداء، أنا أريد أن ألبس الإزار والرداء، قلنا محرم. طيب كيف محرم النبي صلى الله عليه وسلم لبسه؟ لأنه يؤدي إلى الشهرة. إذا لم يؤدي إلى الشهرة قلنا مباح، لا نقول سنة، إنما السنة لباس ما اعتاده أهل البلد وفي عرف البلد، لكن قيده بقيد إذا كان العرف محرم فلا عبرة به، حتى لو كان من عادة البلد أو من عرف هؤلاء الناس، ما دام أنه محرم فلا يلتفت إليه. أما إذا كان مباحا فالسنة أن يلبس ما يلبسه أهل البلد وتعارفوا عليه، هذا هو السنة. نعم. عادتنا إلى ما كان الناس يعتدونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. أما مسألة الخاتم فالخاتم إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، وهو أنه مخشى عليه محمد الرسول. طيب بالنسبة للخاتم، مسألة الخاتم هل هو سنة أو مباح؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يحتاج الإنسان إليه، أن يكون لحاجة، هنا يكون سنة، يكون سنة. ما هي الحاجة؟ أن يحتاج الختم، يعني كان الناس قديما قاضي الأمير السلطان عنده ختم، والختم في خاتم يلبسه، خاتم يلبسه وينقش عليه اسمه أو اسم هذه الجهة ونحوها يعني. فهنا نقول نعم يستحب أن يتخذ الخاتم، يستحب أن يتخذ الخاتم. القسم الثاني أن يكون لغير حاجة، أن يكون لغير حاجة، فهنا يكون من قبيل المباح لا من قبيل السنة، يكون من قبيل المباح لا من قبيل السنة. كزمننا هذا، زمننا هذا الأمير المدير الوزير آخره عندهم ختم، ليس ختم لا يلبس، ختم يوضع في المكتب أو يوضع عند الأمير أو الوزير يختم به الخطابات والأوراق. هنا لا يحتاج أن اتخذ خاتم، لأن السنة اتخاذ الخاتم وقد اتخذه، بقي ما يلبس نقول هذا من قبيل المباح، هذا من قبيل المباح، مثل ما يلبس مثلا عقال وشماغ إلى آخره، أراد أن يتخذ خاتم لا بأس، ما لم يصل الخاتم إلى حد الإسراف أو التشبيه في النساء فإنه يكون من قبيل المباح إذا سلم من هذين الأمرين. نعم. مسألة: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يزدرون شعورهم فوافقهم وخالفهم، ثم إن اليهود لما عتوا عن الأمر وخالفوه رجع إلى تفريق شعره، أفلا يدل هذا على أن اتخاذ الشعر سنة؟ لأنه لو أراد مخالفتهم جملة لحلقه، فكونه لم يحلقه لأجل المخالفة إنما غير هيئته، هل يدل هذا عن اتخاذ الشعر سنة؟ نعم. إذن اتخاذ الشعر على القول الثاني أنه مباح، لكن الترجيل وتنظيفه والعناية به هذا سنة، هذا سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجله ويعتني به. نعم. أنه أول ما قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب رجاء أن يسلموا ويتبعوه، فهو من باب التأليف، ومن جملة ما وافقه فيه أنه كان يدين شعره ولا يفرقه، ثم صار بعد ذلك يفرقه كما كان الناس يفعلون في مكة، لأن المشركين صاروا أقرب من اليهود بكثرة الذين أسلموا منهم ولا سيما بعد فتح مكة. مسألة: الذين قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بال بين عرفة ومزدلفة سنة، استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وبقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فما الجواب عن هذا؟ لأن ابن عمر له مكانة عظيمة، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم ومن أئمة أهل الورع، فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين هنا أن ابن عمر لو لم يخالفه أحد من الصحابة ممكن أن نستدل بفعله، أما إذا كان لم يوافقه جمهور الصحابة وكبار الصحابة لم يوافقوه على فعله دل على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه، فتنبه لهذا. نعم. هذا من ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفعله على وجه الخصوصية، يعني أن يكون هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط الدليل، يعني لا بد من الدليل على أنه خاص به، لأننا لو أردنا أن نجعل هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون دليل سنترك كثيرا من الأعمال لا نعملها، ولهذا لا يجوز لأحد أن يثبت أن هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. نعم. القسم الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية، فهذا يختص به ولا يشارك فيه أحد، ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية، ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حكم عاما مما يدل على أن خطاب الله له خطاب له ولأمته، فيقول الأصل عدم الخصوصية وأنه عام له ولأمته، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه في أول الأمر، وكانوا يقولون إنه لا يحل للرجل أن يتزوج زوجة من تبناه، فأراد الله أن يبطل هذه العادة هذا الدليل على الخصية، فقوله خالصة لك فيكون زواج الهبة أن تهب المرأة نفسها، هذا لا يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحل لأحد غيره امرأة بالهبة، بل لا بد من الولي والشهود على قول لآخره. أما الهبة فلا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. رحمه الله تعالى. وهذا ما يقرب العلم لطلاب العلم، أحيانا قد تجد هذه الأقسام أقسام عن النبي صلى الله عليه وسلم مبعثرة في كتب العلماء تتعب في جمعها، اختصرت هنا وجمعت لك، وأنت أيضا اختصرها واكتبها في حاشية الكتاب أو في طرف الصفحة على شكل نقاط، القسم الأول ما فعله على سبيل الجبلة، القسم الثاني على سبيل العادة، القسم الثالث ما فعله على سبيل التعبد لبيان واجب، القسم الرابع مثلا ما فعله على سبيل التعبد وقصد القربة المطلقة كالسواك عند دخول البيت، القسم الخامس ما فعله على سبيل الخصوصية، وهكذا. وهذا مما يقرب العلم إلى طلاب العلم. نعم. ما يتعلق بالأمور الكونية، جعل الله له خصائص أمور كونية، كأن يعطى مثلا قوة 100 رجل، أو كأن يواصل الصيام ولا يحتاج إلى الطعام والشراب ونحوها من الأمور الكونية التي جعلها الله عز وجل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، غير الخصائص الأخرى التي هي من قبيل خوارق العادة وهي ما تسمى بالمعجزات إلى آخره. نعم. أراد أن يبين زواجه بميمونة، هل تزوجها وهو محرم؟ الذين قالوا أن تزوجها وهو محرم قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج وهو محرم كأمته، وإنما زواجه من ميمونة وهو محرم المراد بالأشهر الحرم، يعني أنه تزوجه وهو محرم يعني في الشهر الحرام. نعم. وهي نفسها قالت إنه تزوجها وهي حلال، ويحمل كلام ابن عباس على أنه رضي الله عنهما حدث بما علم ولم يعلم به كثير إلا بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه تزوجها وهو محرم. ولهذا كان صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونته وهو حلال قبل أن يحرم. والحاصل أن مسألة الخصوصية مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها ويعرف سقيمها من صحيحها لئلا يزل فيما دل فيه كثير من الناس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.